بسم الله الرحمن الرحيم. معنا جملة من الأسئلة، آخر أولها يقول الأخ: هل محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يلقى علي بن أبي طالب، يعني جده الأعلى؟ الجواب نعم. يقول الأخ: العلة التي سن عثمان رضي الله تعالى فيها الأذانان لأجلها زالت، فلماذا بقي له؟ هو ما ذكر أي، لكن يقصد الجمعة. عثمان ما سن أذانين، أضاف أذانا واحدا، أما الأذان الآخر فهذا معروف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار الأخ يسأل يقول: عثمان رضي الله تعالى عنه أضاف أذانا آخر، ما هو؟ أولا نعرف الأذان الأصل في يوم الجمعة، الأذان المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجزء أيضا من خلافة عثمان، هو إذا جلس الإمام على المنبر، هذا هو الأذان. ثم لما كثر الناس في المدينة وامتدت المدينة وانتشرت أطرافها وأصبحت المحلات متباعدة، والناس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يشتغلون بأيديهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني يتهيئون للجمعة، فيهم الحداد وفيهم الجزار وفيهم الآن نقول الصانع وفيهم المهندس وفيهم من يشتغل بالزيوت وغيره، إذن هو يحتاج إلى وقت قبل الأذان ليتمكن من تنظيف نفسه ومن الغسل. وغسل الجمعة من السنن المؤكدة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي حديث كثيرة بالنسبة لغسل الجمعة، حتى لا يأخذنا ذلك كثيرا عن الجواب. المهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه أضاف ذلك. الأخ لعله يقول الآن: وجدت المكبرات وتسمع. مع وجود المكبرات، أولا السماع لا يمكن أن يصل إلى كل مكان، فالآن أيضا وجدت المكبرات، ولكن وجدت السيارات، فيأتي الناس من أماكن بعيدة حينئذ. ربما يقصد الأخ بأنه يسمع الأذان عن طريق الإذاعة والتلفزيون وغيره. عثمان رضي الله تعالى قرر ذلك لغاية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولما قرر ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، كان لا يزال أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين، وما عرف أن أحدا منهم أنكر ذلك فأقروه، فكان ذلك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة، لا نقول مطلقا بأن الحكم يزول بزوال علته وجودا وعدما، فأنتم ترون الرمل الآن مثلا في طواف القدوم، أليس موجودا إلى الآن؟ هو كان وضع لماذا؟ المشركون لما قدم المسلمون ماذا في عمرة القضاء؟ قالوا: يقدم عليكم ناس وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم الحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يرملوا ما بين ماذا من الركن إلى الركن، ثم بين الركنين يتوقفون للنشاط، وبقي ذلك الأمر، بل زاد ذلك في حجة الوداع أنهم رملوا من الركن إلى الركن. ومثل ذلك أيضا صلاة السفر، شرعت قصر صلاة السفر لعلة وحكمة. ما هي العلة؟ هو الخوف، زال الخوف. ولذلك لما سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: أليس قد أمن الناس، يعني في قصر الصلاة؟ قال: عجبت مما عجبت من، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا ما قر عثمان رضي الله تعالى عنه كان إقرارا في محله، والناس لا يزالون بحاجة إليه. والناس الآن في هذا الزمن وجد فيهم الكسل، تجد أن كثيرا من الناس لا يأتون إلا مثلا إذا أذن المؤذن، ثم هذا فرصة لتنبيه الناس لأن يتهيأوا. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن هذا فيه أيضا خير كبير، لأن هناك من الناس من يدفع إلى المصالح دفعا، فمثلا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبش، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، وفي الأخير بعد ذلك ينتهي. إذا دخل الإمام كانت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الداخل الأول في الأول، فإذا دخل الإمام رفعت الصحف وتوقف كل شيء، وهذا فيه الحظ على ماذا؟ الإقبال. إذن الحكمة لا تزال قائمة، وهي أيضا مناسبة والحاجة إليها قائمة. يقول المؤلف هنا، يقول قال المؤلف، ذكر المؤلف ماذا المدخول بها، فما الضابط في الدخول؟ أنا ما أريد أقرأ كل السؤال لأن أنا استغرقت وقت في الإجابة عن الأول. أولا أيها الإخوة، المدخول بها، العلماء مختلفون، جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفي الجمهور الخلفاء الراشدون الأربعة، وفي الجمهور أيضا الأئمة الأربعة عدا الشافعي، كلهم يقولون يحصل ماذا؟ الصداق بالدخول، يعني يثبت بالدخول سواء وطئ أو لم يطأ، لأنه ثبت عن الخلفاء الأربعة أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. والشافعية يقولون لا يحصل إلا بالوطأ. يقول الأخ، كل صلاة الجنازة لها تسليمة واحدة أم اثنتين؟ وما الحكم؟ ورد هذا وورد هذا، ولذلك أنا أرى أيها الإخوة أن الإنسان الذي لا يزال في أول طريقه في طلب العلم ليس من حقه أن ينتقد شخصا ربما يكون على بينة. فأنت إذا أردت أن توجه أو أن تدعو فاعمل بقول الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، في قصة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لا بد أن تكون على علم. فالذي يرفع يديه في التكبير هذا له دليل، والذي لا يرفع يديه له حجة، والذي يقتصر على واحد هذا هو الأصل، والآخر هذا يتمسك بما ورد، فلا ينبغي حقيقة. لكن لك أن تناقش هذا الإنسان إذا عندك علم وأنت ترى أن الحق معك، فناقش بلطف وحكمة. يقول الأخ، عيدوا لنا شرح المؤلف رحمه الله طلاق الأربع، ماذا متفرقات أو مجتمعات؟ هذا يحتاج إلى وقت، يعني ممكن في الدرس القادم إن شاء الله بسرعة كذا يسأل عنه، أو إن تذكرت أجيب عليه لأن هذا يحتاج إلى وقت. يقول الأخ، ذهبت لأداء العمرة وخرجت بعد إتمام العمرة للحلاقة ولم أجد الحلاقين في جهة السعي يعني المسعى، ودخلت الحرم مرة أخرى وخلعت الإحرام، وعلى الفور بعدما لبست ملابسي خرجت من الباب الغربي باب الملك فهد ووجدت الحلاقين وحلقت شعري، فما الحكم في ذلك؟ أولا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان في مثل هذه المواقف أن يكون معه مثلا مقص، أو يكون صديقه أو زميله أو ابنه أو أخوه أو أهله، ويأخذون من شعره، لأنه ليس شرطا أن يقصر شعرك أو أن يحلقك غيرك. وهذا حقيقة قول ضعيف، من يقول بأن الإنسان ليس له أن يحلق نفسه يكون ارتكب محظورا، هذا غير صحيح. لك أن تقصر من شعرك ولك أن يقصرك غيرك، هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه مفروض ما دمت تعرف أنك لا يجوز لك أن تفعل ذلك، فلماذا مثلا تفعل هذا الأمر؟ أنت في هذه الحالة ما المانع أن تبقى على إحرامك وأن تدخل في الحرام وأن تمر بالطرق؟ لماذا؟ هل هناك شرط تلبس ملابسك؟ لا، أنت أوقعت الآن نفسك في حرج. فهناك من يرى أنك هنا تعمدت بأنك لبست ماذا؟ المخيط قبل أن تتم عمرتك، وحينئذ الحلق أو التقصير هو أيضا من أركان العمرة، من واجبات العمرة، حينئذ تكون قد قصرت.